أعظم من الوقفية على أبناء العمومة، لأن أبناء العمومة يشاركون في أصل الأصل، لأن العم يجتمع مع الوالد في الجد فيشارك الوالد في أحد أصله أو فيهما معا، لكن الأخ يشاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، فحينئذ يقدم الأقرب في الأقرب كما قال صلى الله عليه وسلم أدناك أدناك، فجعل الأدنى مقرب مقدما على من هو أبعد منه، فالأقارب يتفاوت تتفاوت الوقفية عليهم بحسب درجاتهم من مسلم ودني، من مسلم سواء كان قريبا مسلما أو كان دنيا من أهل الكتاب فإنه يمكن أن يتصدق عليه، فالقريب لأن الله عز وجل جعل من الإحسان إحسان إلى أهل الذمة، ولذلك الذمي يكون تحت المسلمين، وقد تقدم معنا باب الذمة وبينا مقاصد الإسلام في معاملة هؤلاء وأن لهم دينا سماويا، فهم لا يبعد أن يسلموا إذا حسنت معاملتهم، فإذا أحسن إليه وتولاه المعروف لان قلبه وتحقق مقصود الشرع من كسبهم بدعوتهم للإسلام وتحبيبه إلى قلوبهم. وقولهم المسلم والدني ومفهوم أن غير الدني لا يدخل كما في دينه رحمه الله في الحرب، والدني يشمل اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب إن لهم ذمة معه، لأن لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين كما تقدم معنا في باب الذمة، والإحسان إليهم هو هدي الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمه الله، ولذلك كان أنس كما صح عنه إذا ذبح شاة في بيته يصيح على أهله ويقول هل أهديت لجارنا اليهودي منها شيئا، هل أهديت لجارنا اليهودي منها شيئا، ولذلك جعل الله عز وجل أمثال هؤلاء في الجيرة لهم حق، والجار بالقربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب، وقد قال بعض أئمة التفسير رحمه الله أن الجار بالقربى هو الذي له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الذي لا حق الإسلام والقرابة والجوار، والجار بالقربى الجار الذي يكون مسلما يكون له حق الجوار والإسلام، والجار الكافر وهذا لا يتأتى إلا في الذمي يكون له حق الجوار فقط وهو الصاحب بالذم، فجعله صاحب فأعطاه مطلق اللص وأعطاه حق الصحبة، فإذا كان قريبا فإنه كذلك يكون له حق كما لو كان جانب يكون له حق. نعم. بسم الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المحوبة والأجل. فضيلة الشيخ، إذا كانت لدي دار فهل يجوز أن أسكن في دور وأوقف باقي الأدوار؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، أجاز بعض العلماء أن يوقف أن يوقف من الدار كليها وأن يبقي سكنيها أسفلها على الأصل، ومن اختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله كما نص عليه في الروضة، وأشار إلى أنه وجه عند الشافعية رحمه الله، فبناء على ذلك يتفق بالأسفل منها ويوقف أعلاها. وقال بعض العلماء إن أسفل الدار حكم حكم أعلاه، وأعلى الدار حكم حكم الأسفل، ولا يمكن أن نحكم بالوقفية باختصاص الأعلى دون الأسفل ولا العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من سبع أراضين، فجعل أسفل الشوء تابعا لأعلى، ولأن الإجماع من عقد على أن من اعتكف في مسجد فصعد إلى سطوحه أنه لم يخرج عن نفسه، فدل على أنها سارية إلى الأعلى كما أنها ثابتة في الأسفل، ولذلك صح الطواف في الدور الثاني من البيت من بناء البيت، صح الطواف على سطح المسجد الحرام، لأن أسفل الشيء وأعلاه في حكم واحد من هذا الوجه. إذا ثبت هذا